بلال صلاة وسلم على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في مسلم رحمه الله تعالى: وقد روى أشهر عاملين من عن عقوبات مالية، وقال: ما يحل ذنب إلى الذنوب لا يحل ذنب إلى الذنوب إلا الإنسان وإن قتل نفسه لم يمل أول أشهر عنه. وقد استحسن أن يتزلق بلبن ما حمس إيمان وإيمان العقوبة الغاشة بامتلاك لعليه ويقع مساكين لإعطاء المؤمن ولا يقع إلى ذلك. فزاد الله بمسك ذكراه مكرا قال: ما أفنى عن بلادك إذا كان مغشا قلبه. قال ابن القاسم: لا ما في شيء خبيث منه. فلما إذا قدم ذنب على قرارات وعلى صاحبه عقوبة يوم يمنه في ذلك منه في ذلك أضوان العظام يوم يمنه في ذلك أضوان العظام يريد بالصدقة بكثير. قال بعض الشيوخ: والصلاة على ذنب بن مالك كان ذلك يسير أو كبيرا لأن المساواة ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليل أو كبير. وخالف المقاس بن القاسم ولم يرى أن يتصدق من ذلك إلا بمكان يسير، وذلك إذا كان النوم بهش وظن من وجد عنده من ذلك شيء مرسوس لم يرش به وإن اشتراه أو ضرب له أو ضرب على خلافة أنه لا يتصدق شيء من ذلك. وإن أخذ بجواز ائتلاف مرسوس من الأمهات أو الأبطال مال من ملاحظ ضريعة المسك فالحق بالله وأكتب عن باب بها بالتصدق. وقال: تقطع خلقا وتلقى لتقطع خيرا وتلقى للمساكين لا تقدم إلى مستعملين فمن لا تقدم إلى مستعملين فمن يقدم. وكذلك أوفي بالإعطاء لكل مخصوص للمساكين أنكر عليهم الأطعام. قال: لا يحل هذا في مال امرئ مسلم من غيره. قال الأعراب: أبو الأصبخ والمال أعراب في جوابه وتنوح من قوله. إن جوابه في المنافق بالإعطاء بالنار أشد من إعطاء النار بقوة المساكين ومن عذاب أفضل من قصده في ذلك. وأتبع من قوله: وإذا لم يرى من الأمر عقوبة غاشة صدقة أو الإعطاء كما يبدا الدنيا أو أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش، إما بإزالة الغش وإما ببيع مغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغش على غيره. قال عبد الملك بن حبيبي: قلت للمطرف بن مالكون: لما نهينا عن التصدق بالمغشوش بجوائز الأشهر فلا وجه الصواب عند الناس بمن غش أو نقص من الوجه. قال: لا بمعاقب بالبرد والشمس والإفراج من السوق والنفث من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران ولا يتفرق ولا يلد. قال عبد الملك بن حبيب: ولا يرد الإمام إليه وليؤمن ببيعه عليه من يأمن أن يغش به ويكسر الخبز إذا كثر أو مسلمين صاحبه ويباع عليه بالعسل والسم واللبن الذي غشه هو يأكله ويبين له غشه. هكذا العمل بين غش من التجارات. قال: وهو عبارة من استوضحت أو ذلك من أصحاب مال أو غيره. Thank you. فإن في المسجد من أصبح الأسلمين حيث أنك أحكيت ذلك المفاجئ كما يتمحض للناس أحكيت ذلكهم في داخل ذلك الطعام ويحضر إذا جاءه من مسلم أخذ له الله أشهد الطعام ذلك الإنسان يكون في ذلك عمل يكون واجب المحبوس ان تظهر هذا المنكر انه تنقل منا وان تبلغ ان الذين اسمهم يشعرون مع ان اخفاءه بان ذلك المنكر وكل مكان يكون بالشرك يمين لان رعي من الامر وقد شاء لكم منكم فاذا جاء المسلم ظن فقد خامسا واعطي منه قلب عشرين ولمحا ويكون هذا ايضا من الغش ويكون ايضا في السمن اذا خلق سمن الا يقع بسم اول او سمن غريب بسم مكان او خلق بلسان سمن غريب في البيت او غرق عمر او شيء من الظروف او نحوها وأسمع أيضاً خلق هذين الحسين وأوكل من يشعرونه أيها كل رسول خالصاً لأنها رأي من الأنوش وكلام في الأحمر وإذا خلق أمر فيه يقين وكيف شوقة أن رأيك ظاهرة عاجل من يسعرون فانه كل بني احد النبي وذلك من رسول الله الشام واعتذر الخلق الى الغش في الزعفران او الورس او الاسفر وكانت امر من يسويه واعتذر هذا من الغش وكذلك من الغش ما يفعله كثير من الناس وهذه الأبوية الغش في المحيط أن يخلق السمين بالفزيل أو يظهر من الدولة ويخلق العصب والإغمام حتى إذا رأى المشتري لا يحل في الأهواء ظن أن يكون بمثله ويكون هذا من الغش وكذلك من الخلوص قد يغش أيضا كذلك لأن يحلق العناء ويقضي كله لكن قدر خلق ذلك شعيبا عما أشبه ذلك ويظن أن يخبأه كل في الأمور ويكون غشا وكذلك الغش في الأكسية بل يخلقون عند المسيح الحكم عن جميل الحكم الذي بخوف انه يكون سميعا بما سمعت يدنك ويكون من لم يغش من باعث الامن يغشون غشا كثيرا ويعتبر فيما يروي الكفر بالوزن يدعو في اعينه النور فشيء موزن من المرأة الغنية الكريم أخذنهم أسهل حتى يضيع من ينفرهم إلا أن الله يهديهم وكذلك أن الألفين يدعون في أنفس أهلهم وفي أسهمهم الرئة ليتمنوا هذا النفس وكذلك ألف مكة يعطفن إلى بيع وفرقني فليعيذ من أسره ربيعا وهو خائفا متغيرا وكم يضر بذلك أن يشعر أنه كله من الغرفين وهكذا الفراشة والكبار والتناقل بين البلدان من أسرها والفراشة والكبار والليلون للناس ومن أسرها ذلك هذه الفراشة يقول إن هؤلاء لا يفعلوا بالرص فإنهم سيكون من آخر كيف تعقلون لذلك الله العلماء من صادرتهم في الأشياء التي يفعلون بالرص إذا صدرت فكيف يفعل بها يجوز ذلك إشراقها ولكن من صحيح أن الأموال المختارة لا يجوز إحراقها لأن الله يملكها وإن هجر صاحبه من يرص فتلك معنيه أن تصادر وتأخذ منه ويقول إن الله كان ينفع بها فإنه تصرف بما على المساكين ويجب بيعها بل الإعلام للماء المستمع أنها مدروسة لثمن من يملك منصبا وتدخل قيمتها بمصالح خيرية بمنظمة الخير التي الناس لها لأنه إذا كانت لا يفرق بها كالخالية الفاسدة والفواكة التي أهل بينه بالأمر المعلومة فهذه الصحيفة أنها تخلق غمر مكتب صاحبها أن يليها ولو يجده يحمل فقراء ولله يوسف البوس من قد ياخذونه ويستحقونه كما يشاهد انهم يتكبرونها لانه الانفاعي والحمدايات المهمه يتكبرون التناخل الفاعل ويعيش الفاعل ويعيش الا انهم يعيشونه على حسن الحال أو أنهم يطعمون فضيلاً أن يعيشوا كذلك صحيح العلم ربوك بعضه وقد تأكله بما شيء ويقول إذا ألف ولا تخبره ولكن يقول تصاحبني صديقه عليه صديقه عليه صلي عليهم فلا يعود بينهما ينقص وكذلك لا تنظر ايضا مثاله فلا يعود الى التعليم هذا النص لانه يجعله جاهليا واذا كان انه ينتفع به فلا يجوز اتباعه بالنبي ولا يصيب بالنبي ولو كان علمي انه يكون مدرسه يسمعونه رسول الله ويحمي عباده ويحمي عباده ويحمي صحيح أنه لا يصادر هذه المخلوقات، ولكن يعزر لأخي بعد يؤكد منه كل مثل أو كل مكان ثم أعلم في سلبة مثلينها كان مستضعفين كأن أن يؤخذ منه عشر قرى وتكون القرى خمسها عشرة آلاف أنه من أهل الألف فإنه ذلك ومر من عليه فتعرضه إلى الإخلاص وهكذا ما كفر السيد لو وجد عنده مثلا عشرة ظروف السيد وفيها رزق يعني خلق منها مما ليس منها أو كذلك عشرة أكياس أو عشرين كيسين من الأرض مخصوصة فإن مصابرك يقضيها فعليه للضرر به فلا يصابر إلا لعبه ولكن يريد به يؤكد أنها مخصوصة عند الغير لا يبلغه كما يبلغ السبيل لا يبلغه كما يبلغ الصحيحة التي ليس بها غش بل يخبر المرسلين لأنه يعني من السوق مال كذا وكذا حتى يكون المستبيع أنا مسيره وأما إذا اشترى هذا الكذابك يعني إنسان يبلغ هذه الأكياس من أكبر أو أظهره من سم أو من عسل واشترها وإذا هي مرفوشة والدائر إن آية هرب وإن آية يختفى ففي هذه الحال هذا المستمر لن يبنيها كله فلا يصاب منها شيء لأنهما صدر منها شيء من الغش وإنما يمرض الناس على من فيها ويبيعها بيع المنشوش ويبيعها بيع السلم المستخلف ولا خسر لأنها لا تساوي ما يساويه الصحيح وكانوا أنت تصدق حيث اشتريت هذا المحيوز وقاته هنا وقاته هنا من رجلك من أولادك من حريك تفلدك والآن لا تبعها كما يبنى السنين ولا مصادرها أنت هناك أيضا كثير من المصادرات غير مغشوشة كالتهريب أنه يفرض النعمة والنعمة الصلاة ويغفر منها من الترخيص يستحق العقوبة إن مصادرتها إن كانت حليلة لا تسلم نسما وإن بتنفيذه وبشيء من دون تعظيمه عن زيادة على ما يؤخذ منهم من الرسول وزاد عنه ومن قادر تهريمه وقد يجب المصادرة فائدة لا تؤدي إلى إخلاص استغفرها نعرف بهذا أن الشرع الرائع بالنسبة لظلم المسلم المسلمين وأن المسلم عليه أن ينصح لإخوانه المسلمين وأن لا يجوز له أن يبيع شيئا مخصوصا وأن عليه أن يبين ما فيه من العش وما فيه من المؤمن ومن باع منها المشاق لبيعها وهي مهوبة لا بد أن يخبر من الرضا وكذلك إذا جاء بأداة من أدوات فاسدة وسيارة أو ما كانت أو ثلاجة أو نحو ذلك وهي خراب لا يجوز لهم حتى يكون الناس في الاخوان والمسلمين.